عليه الصلاة عليه السلام خليل الإله وخير البشر هنا النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدا والخبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. انتشر خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبائل، وعرفت قريش أن آمل البيت الحرام في الموسم لا بد أن سيتطلعون إلى أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك فيجب على قريش أن يصدروا عن قول واحد في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الوليد بن المغيرة اجتمع ونفر من قريش وقد حضر الموسم ليجتمعوا على رأي واحد فيما يقولونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لوفود العرب، فقالوا: يا أبا عبد شمس، قل وأقم لنا رأيا نقول به. فقال: أنتم بل قولوا أسمع. فقالوا: نقول كاهن. فقال: ما هو بكاهن؟ لقد رأينا الكهان، فما هو بزمزمة الكاهن ولا سحره؟ فقالوا: نقول مجنون. فقال: ما هو بمجنون؟ لقد عرفنا الجنون ورأيناه، فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته؟ فقالوا: نقول شاعر. فقال: ما هو بشاعر؟ لقد عرفنا الشعر ورجزه وهجزه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه، فما هو بالشعر؟ فقالوا: نقول ساحر. فقال: ما هو بساحر؟ لقد عرفنا السحر والسحرة، فما هو بعقده ولا نفثه ولا نفخه؟ فقالوا: فماذا نقول يا أبا عبد شمس؟ فقال: والله إن لقوله لحلاوة، وإن أصله لمغدق، وإن فرعه لجني، وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل، وأقرب القول أن تقولوا هو سحر يفرق به بين المرء وأخيه، وبين المرء وأبيه، وبين المرء وزوجه، وبين المرء وعشيرته، فتفرقوا على ذلك. فأنزل ربنا سبحانه: ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد، كلا، إلى آخر الآية. يقول ربنا سبحانه: ذرني ومن خلقت وحيدا. هذا الأسلوب في الاستعمال فيه غاية التهديد، فيه تهديد شديد ووعيد أشد، لأن ذرني وحيدا كأن ربنا سبحانه يقول: دعني وحيدا، وهذا سترى ما أصنع به. هذا الأسلوب يقوله المغيظ عندما يشتد غيظه فلا يقبل شفاعة في الذي اغتاظ عليه. ذرني ومن خلقت وحيدا، سترى كيف أصنع به، ذرني وحيدا وإياه وسترى فعلي به. وجعلت له مالا ممدودا، مالا كثيرا، وبنين شهودا، بنوه شهود حاضرون لا يحتاجون السفر والضرب في الأرض لأن ماله ممدود. ومهدت له تمهيدا في أسباب الرئاسة من المال والولد، ثم يطمع أن أزيد، أن أزيده من ذلك كله. كلا، يقطع ربنا سبحانه رجاءه وأمله في أن يزاد. إنه كان لآياتنا عنيدا، هذا التعليل في ترك الزيادة، إنه كان لآياتنا عنيدا، آية القرآن كان معاندا لها، لأنه قال هو سحر، القرآن سحر. سأرهقه صعودا، الصعود قالوا هي عقبة في جهنم، نسأل ربنا سبحانه العافية. سأكلفه، سأشق عليه بأن يصعد تلك العقبة. سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر، فكر في الذي يقول وقدر في نفسه ماذا يقول عن القرآن. فقتل كيف قدر، قتل هنا بمعنى لعن، لعن كيف، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، لعن لعنة بعد لعنة، ثم نظر، ثم عبس وبسر. يصف ربنا سبحانه أحواله النفسية عندما كان يروي ذلك القول في نفسه، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، يأثره عن غيره من السحرة، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر، نسأل الله العافية. فلما تفرقت قريش وقد أجمعوا أمرهم أن يذكروا هذا الذي دلهم عليه الوليد والمغيرة، جعلوا يجلسون في سبل الناس، فلا يمر بهم إنسان ممن جاء الموسم إلا وحذروه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبروه بأنه ساحر إلى آخر ما اتفقوا عليه.

ومضت قريش غير آبهة بهذا الذي قاله أبو طالب، في مضت في موغلة في عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغري به سفهاءها فكذبوه وآذوه صلى الله عليه وسلم. روى البخاري مختصرا وأحمد مطولا عن عروة بن الزبير أنه سأل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: ما أكثر ما رأيت قريشا أصابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كانت تظهر من عداوته؟ فقال: حضرتهم يوما وقد اجتمع أشرفهم بالحجر، فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا على هذا الرجل قط، سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا، لقد صبرنا منه على أمر عظيم. يعني تذامروا بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الكعبة إذ جاء عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ ثوبه وخنق به رسول الله صلى الله عليه وسلم خنقا شديدا، حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع بمنكبه ودفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ ومثل ذلك أيضا هذه العداوة المستعلنة، ما يرويه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: أيعفر محمد وجهه بين ظهرانيكم؟ فقيل: نعم. فقال: واللات والعزى، لئن رأيته لأطأن رقبته أو أعفر وجهه في التراب. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم ليطأ رقبته، فما فجئهم إلا وهو ينكس على عقبيه ويتقي بيديه، فقالوا له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا وهولا وأجنحة. فقال صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. ومثل ذلك أيضا ما رواه أحمد وابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء جبريل ذات يوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس حزينا قد خضب بالدماء، ضربه بعض أهل مكة، فقال جبريل: ما لك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فعل بي هؤلاء وفعلوا. فقال جبريل: أتريد أن أريك آية؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. فنظر إلى شجرة وراء الوادي فقال: أدعو تلك الشجرة. فدعاها صلى الله عليه وسلم فجاءت حتى وقفت أمامه بين يديه، ثم قال جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مرها فلترجع. فأمرها فعادت إلى موضعها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبي. ومثل ذلك أيضا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وجمع قريش في مجالسهم وقد نحرت جزور بالأمس، إذ قال قائل منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ أيكم يقوم إلى جزور بني فلان فيعمد إلى سلاها وفرثها ودمها؟ سلاها هو الغشاء الذي يكون فيه ما في بطنها، الجنين في بطن المرأة يكون في المشيمة، تلك الجلدة الرقيقة، ذلك الغشاء الرقيق، وذلك الغشاء من البهائم لا يسمى مشيمة ولكنه يسمى السلا. فقال: أيكم يعمد إلى جزور آل فلان، هذه التي نحرت بالأمس، فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها، فيأتي به ثم يمهل حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه، فانبعث أشقاها عقبة بن أبي معيط، فجاء بذلك الفرث والسلا والدم، فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ذلك كله بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا. وقال ابن مسعود: وأنا قائم أنظر لا أغني شيئا، لو كانت لي منعة لا طرحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجعل القوم يضحكون حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد. فذهب إنسان إلى فاطمة رضي الله عنها وهي جويرية، فجاءت حتى نزعته من على كتفيه صلى الله عليه وسلم وأقبلت على القوم تسبهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته رفع صوته ودعا وقال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. قال ابن مسعود: فلما سمعوا دعاءه ذهب الضحك، ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته. ثم جعل صلى الله عليه وسلم يسمي فيقول: اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فوالله لقد رأيتهم سرعى يوم بدر قد غيرتهم الشمس، وكان يوما حارا. الله المستعان. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.